الحمد لله وكفى وسلام على بديل الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيتي العظام المستأمنين الشرف. وبعد اخوتي الكرام نعم غانم يقول طب قبل ان نبدا في كتاب المنهاج للامام النووي في المذهب الشافعي قال يا شيخ احد دعاه الضلال يقول ان اهل الحديث يجرحون الشيعي بحجة تشيعي ويعدلون النواصب ويقولون نسكت على أصحاب معاوية لأنهم صحابة ويتهمون من قاموا على عثمان ونقل هذا الكلام من بعض كلام ابن حجر فمرد. هذا غباء مستحكم ضلال مبين هذا ضلال مبين ونحن لسنا مع هؤلاء ولا هؤلاء. وحتى لو كان النقل جاء عن ابن حجر وكثير ما يغلطون عليه ضلال مبين. والحق بأن علماء جرح التعديل يجرحون الرافضي برفضه ويجرحون أيضا الخارجي بمذهبه. لكن الحق أنهم اتفقوا وأجمعوا على أن بدعة الخوارج أهون بكثير من بدعة الرفض. بدعة الخوارج أهون بكثير من بدعة الرفض. بدعة الخوارج وإن كانوا يكفرون كفروا من الصحابة من كفروا لكنهم لم يكفروا الصحابة جمعاء كما فعل الروافض الخبثاء هؤلاء. وأيضا ليست لهم المعتقدات الكفرية التي للروافض. فالروافض يعني أضل وأضر خلق الله الذي فعلها على الأمة الإسلامية. في طائفة من الخارج يكذبون أيضا يا بشار لكن الحق أن الغالب فيهم أنهم لا يكذبون ويدينون الله لفعلها. نعم بيّنت لك أنا أبيّنت لك بأننا لو قلنا بين الروافض والخوارج الخوارج يعدل على الروافض بدعته أهون وأخف من بدعة الرافضي الخبيث. نعم لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد في الغنم الخزبني بإعادة الصلاة رغم أنه لا عبرة بظن الله. يعني بيّنه هذا دليل على أن القاعدة ليست على عمومها. القاعدة ليست على عمومها لأنه اجتهاد وفي الاجتهاد لا إنكار أن المجتهد قد أقام ما عليه واستطاع أن يأتي بما عليه. هذا هو تخلفت يا فيصل عن الدروس التي تهتم بها أنت. تخلفت عن القواعد الفقهية وتخلفت عن أصول الفقه يا فيصل مرحبا بك أولا لكن أنت تخلفت عن درسين أنت تهتم بهما جميعا غفر الله لك. الروافض لا يصبون أهل البيت يعني أصالة هم يتكلمون على تكفير الصحابة في مسألة في مسألة التحكيم. هل نبدأ؟ نبدأ في المتن المنهاج. الوقت يعني تأخر عليكم وعلينا سبحان الله يعني الأخوة عندهم اختبارات لكن يصبرون وهذا فضل من الله جل وعلا. نعم المنهاج في المذهب الشافعي قال المصنف رحمه الله تعالى ولو صلى بنجس يعني صلى حامل النجاسة ولو صلى بنجس غير معفو عنه هذا المعنى لو صلى بنجس غير معفو عنه والمعنى بأنه لو صلى بنجاسة حاملا للنجاسة أو بنجس معفو عنه يعني قلنا بأن الصلاة تكون صحيحة وأنه يغفر له ذلك لأنه يسير معفو عنه. لكن لو صلى بنجس غير معفو عنه ومعنى غير يعني بنجس غير معفو عنه بأنه نجس كان كثيرا مثلا أو نجاسة مؤثرة وظاهرة لكنه لم يعلمها لو صلى بنجس لم يعلمه هو طبعا غير معفو عنه لم يعلمه وجب القضاء في الجديد. فإذا قال وجب القضاء في الجديد إذن لا قضاء في القديم. قال لم يعلمه وجب القضاء في الجديد وهذا له وجهة نظر يعني كما قلنا إما يكون تدليلا أو يكون تعليلا لما عليه القضاء فهو عندهم بذلك على التعليل. يعني المسألة مسألة وجهة النظر في ذلك كما لو بان له بعد الفراغ من الصلاة أنه كان محدثا يعني صلى وتذكر أنه كان محدثا، صلاته لا تعتد، لا يعتد بها، كما صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالصحابة الكرام وكان جنبا وظهر له أنه كان على جنابة، يعني تذكر أنه كان على جنابة فقام فأعاد الصلاة ولم يأمرهم طبعا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صحت له صحت له ولكم ولم صح له صحت لكم. فالغرض المقصود هنا هم يقولون بالقياس، يقولون لو صلى واختل شرط من في الصلاة ومن الشرط طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المحل، فاختل الشرط بأنه حمل النجاسة غير معفو عنها وهو لم يعلمها، لا يعلمها، واجب القضاء مثله مثل الذي يصلي وهو يحسب أنه على طهارة وليس على طهارة، فالناسك الذي لا يعلم، الجهل أخذ نسيان، فهو نسي فيبقى إذن جاهل أنه على لم يكن على طهارة وأنه كان محدثا وتذكر بعد السلام فعليه القضاء وجوبا، قالوا هذا أيضا عليه القضاء وجوبا بجامع اختلال الشرط، بجامع اختلال الشرط، فالأول صلى بغير طهارة والثاني صلى حاملا للنجاسة وهذا شرط صح، شرط صح، هذا شرط صح. قال الإنسان حطيه ثم اغرسيه ثم انطحيه بالماء وخلع عليه، قال إن جبريل أتاني وقال إن فينا عليك قذرا أو أذى. لما يقول وجب القضاء في الجديد، وجب القضاء في الجديد وفي القديم لا يجب، وفي القديم لا يجب، طبعا القديم هو الأقرب للسنة، وأنا أدين الله بالقديم أن لم يكن المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب الجديد، والدلالة على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنعله فصلى الناس بنعلهم فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فخلعوا نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا أو أذى، فإذا جاء أحدكم من المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن وجد فيها فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. وهذا الحديث رواه البياقي وقال ليس بالقوي، طبعا تعلمون أن الحديث يعني جاء فيه جاء له شواهد كثيرة، وهذا الحديث الذي احتج به الإمام الشافعي. ما وجه الدلالة للقديم للقول القديم في هذا الحديث على أنه لو صلى حاملا لنجاسة لا يعلم بأن صلاته صحيحة؟ وين وجه الدلالة وما يرد عليه من ولذلك يعني رجحوا الجديد؟ ما وجه الدلالة من الحديث؟ الحديث بأن الإنسان صلى في نعله فصلوا في نعلهم فخلع نعله فخلعوا نعلهم فقال الإنسان لما خلعتم نعلكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أتاني فقال لي إن في نعليك أذى أو قال خبثا فخلعه من أجل ذلك. إذن ما وجه الدلالة هنا؟ نشوف الإجابات طيب بعدين نتكلم. ما وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد، وجد وجه الدلالة. طبعا الاسكندراني أبو البراء حقا أتى بها إجابة سديدة. فؤاد قلت ما وجه الدلالة من الحديث للشافعي في القديم أنه قال بأنه لو صلى بنجاسة غير معفوة عنها لا يعلمها الصلاة صح. أبو البراء اسكندراني طبعا، وأيضا جهاد أعتقد اسكندراني، فهو الحق الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة وأتم الصلاة وهي لا تتجزأ، لو كانت باطلة لو بطل أولها لا يمكن أن يبني عليها آخرها، لا يمكن أن يبني عليها آخرها وقد بنى عليها آخرها آخرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا قال جاءني جبريل فقال إن فينا عليك أذى أو خبثا، ففيها دلالة واضحة جدا على أن من صلى ويجهل بالنجاسة التي يحملها بأنه لا لا لا لا يقضي، لأن جبريل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، جبريل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لكن يرد على هذا إيراد، يرد على الإسلام بهذا الحديث إيراد، ما هو الإيراد؟ يرد على الاستدلال بهذا الحديث إيراد. ما هو الإيراد؟ غير التضعيف، لأن الحق أنه هناك يعني طرق يصح بها الحديث. لا لا، الإيراد في ذلك أنه قال في إن فينا عليك أذن أو خبثا، وهذا الدليل أعم من الدعوة، لأنه لما قال أذن أو قذرا أو خبثا، يعني ممكن يكون في الأمر المستقذر لا الأمر النجس، فيكون مستقذرا لا الأمر النجس. فإن كان مستقذرا فتصح الصلاة بذلك على أساس أنه ليس بنجس، فلا يستوي الاستدلال به، فلا يستوي الاستدلال به، هذا هو الأصل في ذلك. وإن كان طبعا إن كان فالحق أن وضع سلم الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا أن هو يكون مكرها بذلك. فالصحيح الراجح، الصحيح الراجح في ذلك بأن بأن بأن الاستدلال وإن كان يرد عليه إيراد، فالقديم أصح وأقرب إلى السنة من الجديد، وأنه ليس عليه القضاء، أنه أتى ما استطاع، واتقى الله ما استطاع، وقد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال المصنف وإن علم ثم نسي وجب القضاء على المذهب. وإن علم يعني علم بالنجاسة، الأول ما كان يعلم وقد رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكلوا عليه، هذا يقوي كما قلنا أنه لم يعلمه. وإن كان لا يعلم النجاسة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما إن كان يعلم علم بالنسبة في نجاسة وأرجى وأجل وأخر إزالة النجاسة والغسل يعني إلى وقت الصلاة، فلما جاء وقت الصلاة يعني تسرع فنسي فصلى به نجسا. فهنا قال على المذهب لابد وجوب القضاء، على المذهب وجوب القضاء لتفريطه بتركها لما علم بها. وقيل فيه القولان، وطبعا أيضا يأتي القول الثاني بذلك أنه ليس عليه القضاء، ليس عليه القضاء، وذلك لأنه نسي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه. لكن هنا المذهب أقرب في هذا الباب، لأنه كان عليه لزاما إن علم أن الصلاة قد اقتربت وعلم بالنجاسة أن يزيل النجاسة على السوء، لا سيما أننا قلنا بأن مباشرة النجاسات لا تجوز على المسلم، فهو إذا علم من النجاسة على ثوبه كان وجب عليه حتما أن يعجل بإزالة النجاسة من على الثوب، لأمور كثيرة جدا لأن كما قلنا فيها هي وسيلة لمباشرة النجاسة، وهي وسيلة أيضا لإيذاء الغير ولا ضرر ولا ضرار، فيعني يجب عليه أن يزيل، فبتفريطه في الإزالة وجب عليه القضاء، ولا ينزل تحت عموم الآية فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه كان يستطيع أن يزيل ولم يزل ولم يفعل. فلذلك المذهب هنا أقرب إلى الدليل، المذهب هنا أقرب إلى الدليل، فيكون عليه القضاء. يعني بعض العلماء يقول فرع ذلك لو مات قبل القضاء ففضل الله ألا يؤخذه مع وعده بأن الخطأ والنسيان على الأمة مرفوع في هذا الباب، على أساس أن الإنسان قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والعلماء يعني طرحوا مسألة للإفتاء كتفريع على التأصيل، وهو إذا رأى زيد نجاسة على ثوب عمرو وهو يصلي، رأى زيد نجاسة على ثوب عمرو وهو يصلي، هل له أن أن أن أن ينبئه بذلك، هل له أن يخبره بذلك أم لا؟ وطبعا في المذهب قول عليه أن يخبره، وهذا الرجح صحيح. يعني أنا كنت في رمضان، ما أدري قصصت القصة قبل ذلك، كنت في رمضان في عمرة وأنا جالس ومع الإخوة جالسين بقى قبل المغرب، تعرفون كل يعني مستعد للدعاء أو منتظر الأذان، فراجل جزاه الله خيرا جالس وأمامه التمر، خلاص راح رأسه راحت التمر والماء، فأخذ التمر بيأكل، فذهبت إليه مسرعا فقلت له أنت صائم، ما زلت الأذان ما زال، أخذني أخ وقال لي يا شيخنا يعني أنت كان المفروض تتركه، الله تعالى إنما أطعمه الله وسقاه. قلت له هو أطعمه الله وسقاه، لكن أنا وأنت رأينا منكرا لابد أن ننصح فيه، لابد راى منكم مكرما فليغيره حتى ولم يكن آثما صاحبه. فالصحيح هنا الآن إذا رأى نجاسة على الثوب وجب عليه إعلامه من باب الدين النصيحة الدين النصيحة، وأيضا من باب إنكار المنكر لأنه سيصلي بها على ذلك فالصلاة تبطل بهذا، وهي الوسائل لأحكام المقاصد وأن يتم الواجب إلا به، فهو واجب فيجب عليه الإنكار عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتبطل الصلاة بالنطق بحرفين، يعني صراحة التفريع حتى على التأصيل فيه نظر في هذا الباب، بأن يعني هل حرفان كلام، هل الحرفان كلام؟ يعني هو المفروض هذه المسألة أهل اللغة هم الذين يعني يتمسكون فيها. نعم لو كان في الصلاة ينبئه يقول له ثوبك فيه نجاسة، ويعطيه منديلا يعطيه ما يزيل به النجاسة، يعني ينبئه ويساعده على إزالة النجاسة لو كان في الصلاة. طبعا باب أولى لو كان في غير الصلاة خاصة المسألة، إنه الإنكار هنا الكلام على أنه صلاة ستبطل، هي تبطل كيف إلا أن يكون في الصلاة. نعم. قال: فصل. تبطل بالنطق بحرفين. قلنا تبطل يعني تبطل الصلاة بالنطق بحرفين على أساس أنه كلام، يعني هنا أهل اللغة يحكمون في هذا الباب، حرفان ظاهران كلام أم لا؟ لو كان كلاما كلامنا إيش في الألفية في بدايتها جزئية إيش؟ نعم. طيب هناك جزئية الجنة. جزاك الله خير يا أسماء، جزاك الله خير. نعم. طيب هذه الجزئية نعود إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودم البثرات كالبراغيث، يعني على أساس هذه الدماء، وقيل يعني معفون عنها، يعني قال وأصح أن حفظ العفو مطلقا. قال: ودم البثرات والبراغيث، يعني تعرف الحب إذا كانت حبة في وجهه أو حبة في يده، يعني فركها أو عركها وأنزلت بعض الدماء، هذه الدماء معفو عنها. وقيل أن عصره فلا، لأنه المتسبب في نزول، لأنه لو عصره ويعني فركه فركا شديدا فإنه ينزل الدم ويتتابع الدم نزولا، يتتابع الدم نزولا، فبذلك قال لا يعفى عنه. والصحيح الرأي أنه يعفى عنه. قال: الدماميل والقروح. القروح طبعا، لأن القروح وإن كانت صفراء يعني فيها كدورة ماء، لكنها أصلها دماء، هذه الصفرة الكدرة حتى تنزل على المرأة بعد يعني عند قبيل خروج الطهر، هذا أصله ماء تغير، دم تغير، هذا دم تغير. فالقروح هذه أيضا، الدماء اللي في القروح هي أصالة دماء تغيرت. قال: موضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات، لعسر الاحتراز عن لطخهما، وكلما شق كلما كانت المشقة تجلب التيسير. قال: والأصح أن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة، يعني لو كان هذا يستمر عند القروح وأنها تنزل الدماء مستمرة موضع الفصد أو الحجامة والدماء تنزل لا تقف، يأخذ حكم المستحاضة، يأخذ حكم المستحاضة. وطبعا هذه في هذا الباب ما بيضع عليه شيء حتى لا يسيل على الأرض أو حتى لا يسيل على ثوبه ويتوضأ ولا شيء على ذلك ويصلي به. كلما شق الاحتراز جاء التيسير. قال: ودم الأجنبي لا يعفى عنه. دم الأجنبي لا يعفى عنه لانتفاء المشقة، يعني هو مش ممكن إنسان أصالة سيأتي يلتصق برجل في الدماء وتنزل عليه يقول أنا شق علي أنا أحترز، ابعد عنه. فدماء الأجنبي لا يعفى عنها، لماذا؟ لأنه طبعا الكلام كله لأن الدماء عندهم نجسة، الكلام كله عن الدماء عندهم نجسة، فدماء الأجنبي ما يشق عليه أن يتجنبها، لذلك لا يعفى عنها. قال النووي: قلت والأصح أنها الدماميل، يعني آخر كلام كالبثرات، الأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي، حتى دم الأجنبي كان قليلا طبعا إن كان قليلا فهو معفو عنه. ويستثنى من ذلك دمان، يستثنى من ذلك دماء. لو قلنا أنهم قالوا الدماء هذه دماء البثرات وأيضا الفصد وغير ذلك والحجامة هذه دماء معفو عنها. طيب ودماء الأجنبي قلنا لو كان قليلا يعفى عنه، ودماء الأجنبي كان كثيرا لا يعفى عنه لأنه يمكن الاحتراز منه، لا يشق الاحتراز منه. يستثنى من ذلك دمان، ما هي يا ترى؟ يعني لا يعفى عنها لا قليل ولا كثير. هذا على ما دين الله بيها محمد. نعم، ما الدمان الذين يعفى عنهما؟ الحيض والنفاس. طبعا حيض النفاس حتى لو كان حيض النفاس إن كان قليلا يعفى عنه، كان يسيرا يعفى عنه. هو دم الخنزير ودم الكلب، دم الخنزير ودم الكلب، لأننا ليس فيها أصلية في ذاتها، ونجس لذاته والآخر نجس لذاته، فهذه الدماء لا يعفى عنها. دماء الكلب والخنزير لا يعفى عنها قطعا، لا يعفى عن شيء منها بحال من الأحوال. يعني لو مشى ووقع على ثوبه دم كلب أو كلب كان مجروحا واحتك به وأصابه دم الكلب، هذا لو كان يسيرا لا يعفى عنه، لابد من غسله وإزالته. وكذلك الخنزير لأنهما كما قلنا منصوص على نجاستهما. قال والقيح والصديد كالدم. القيح صحيح لأنه أصل القيح إيش؟ هو الدم، لأنه دم استحال. القيح والصديد دم واستحال، دمان استحالة إلى زيادة فساد. وكذا ماء القروح والمنتفض الذي له ريح، يعني قياسا على القيح والصديد أيضا. قال وكذا بلا ريح في الأظهر لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح والصديد. قال بالنسبة قال المصنف والمذهب، قلت والمذهب طهارته، طهارة القيح والصديد والقروح وماء القروح. قال قلت والأظهر أو قال والمذهب، والمذهب طهارته، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن القيح والصديد دائما يقاس على العرق. القيح والصديد يقاس دائما على العرق، والعرق باتفاق أنه على الطهارة ليس على النجاسة، وأنه يعني القيح والصديد كالعرق فهو أقرب للعرق. ومن قال بالنجاسة في المذهب قال هو متولد من الدم، هو أصل الدم استحال، دم استحال. والأصل عندنا في المذهب أن الاستحالة لا تزيل العين، يعني استحالة الخنزير إلى ملح لا تقلبه ملحا طاهرا، لا تقلبه طاهرا. ولكنهم قالوا هو الحق بأنه في حالته هكذا هو كالعرق، وهذه مخالفة للأصول، فهو كالعرق، فإن كان كالعرق فهو على الطهارة. ثم قال المصنف ولو صلى بنجس. نحن هنا وقفنا عند هذا، فانتهينا من الجزئية التي لم كنا ما كنا قد شرحناها بفضل الله جل في علاه. يبقى أنه قال فصل بتبطل بالنطق بحرفين، أي سواء فهمنا منه شيء أو لم نفهم منه شيء، لأن الحرفين من جنس الكلام، لأن الحرفين من جنس، هذا التعليل عند علمائنا في المذهب، لأن الحرفين من جنس الكلام. ولأنه أقل ما يبنى عليه الكلام أو حرف مفهم، أو يبقى إذا تبطل بنطق بحرفين مفهمان أو غير مفهمين، لأن الكلام يتركب عليهما، أو بحرف مفهم كقاف أو عين من، يعني قاف من الوقاية وعين من من من من, من الوعاية. وصراحة كل ذلك لا دليل عليه، كل ذلك لا دليل عليه، بخلاف حرف غير مفهم طبعا. قال وكذا مدة بعد حرف في الأصح، طبعا ليس مدة يعني إيش، يعني المد. وكذا مدة بعد حرف في الأصح، لأن المد يكون ألف، لأن المد ألف أو واو أو ياء وهي حروف مخصوصة، فضمها إلى الحروف كضم حرف إلى حرف آخر، فيبقى أو يكون بذلك حرفان، فعلى الأصل تبطل الصلاة بهما. وقيل لا، لأنها تشبع، لأنها تتفق لإشباع الحركة ولا تعد حرفا آخر، والأصح أنها حرف، لكن هل حرفان نعم يبطلان الصلاة، وهو كلامه أصل المسألة على قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء معاوية بن الحكم السلمي صلى الله عليه وسلم قال فعطس فقال الحمد لله، فقال عطس رجل فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فنظر إليه قال ويل أمي لما يسكتونني، يعني نظر إليه فلما زاد في الكلام يعني قال ما لكم تنظرون إليها كذا، ضربوا على أفخاذهم، قال فلأيتهم قال ويل أمي رأيتهم يسكتونني فسكتت، فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كهراني ولا نهراني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا، لا يصلح فيها من كلام من شيء، فإذا هو قال لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، ولقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، والقانت لا يتكلم، يبقى إذن المسألة هنا الكلام مبطل للصلاة، فهو لما قالوا الأصل أن الكلام مبطل للصلاة، إذن حرفان يتركب عليهما الكلام، وحرفان مفهمان أو المفهمان تبطل بها الصلاة لأنه أصل في تركيب الكلام، أو حرف مفهم فالحرف المفهم يعني مفهم للكلمة فكأنه تكلم، وجعلوا مجاور الشيء له حكم الشيء، وجعلوا أصل الشيء مع تكامله، فقالوا الحرف المفهم كقاف من الوقاية وعين من الوعاية، قالوا هذا تبطل به الصلاة، والصحيح راجع أنه لا تبطل الصلاة، صحيح راجع أنه تبطل الصلاة في ذلك، وسيأتي الكلام على التنحنح أو أو أو أو أو ما كانت فيه النحنحة من النبي صلى الله عليه وسلم وحديث علي بن أبي طالب، والنحنحة معروف أنها حروف ظاهرة، وهذه إن شاء الله تأتي في الدرس القادم لو في أي سؤال. دليل البطلان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن إن صلاة إن صلاة هذه لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا، لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة هذه لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، بمعنى ذلك أنه لو تكلم فيها تبطل الصلاة، لا سيما وفي قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين. شيخ الدليل على ثلاثة أربع حرفين هو حديث معاوية بن الحكم السلمي فقط، يعني هو ده الأصل، وفي والآية طبعا. نعم الراجح عدم البطلان إلا بالكلام، الراجح عدم البطلان إلا بالكلام، لأن مسلم قال يعني قال إن في الصلاة لا شغلا لا يصلح في هذه الصلاة من كلام الناس من شيء. نعم هذا استثناء الكلام لإصلاحها أخذوه من حديث ذي اليدين أنه تكلم قال قصر الصلاة أم نسيت يا رسول الله، حتى قال مسلم هكذا كما قال ذي اليدين، قالوا نعم نعم. طبعا الناس لا يؤخذ على ذلك رفع علامات الخطأ والنسيان المستقرئ عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه ليس بكلام يا أسماء، لأنه ليس بكلام، الدلالة أنه لا تبطل به الصلاة أنه ليس بكلام. نعم ندخل على البيوع لأنها من الأهمية من مكان، الدم الذي يزيل بعد الحجامة يبطل الصلاة؟ لا يبطل بها الصلاة، الراجح سنة لا يبطل بها الصلاة. نعم الحنابلة هم الذين قالوا بالكلام اليسير لإصلاح الصلاة. الآن أنا مهتم بيك جدا يا فؤاد الآن يا باشمهندس، عشان ما ترانا غفلنا عنك واهتممنا بالمجموعات والنخب الرائعة. قلنا المبطل الصلاة الكلام المفهم فقط.